الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. وحديث اليوم مع إخواني حول فكرة تدور في أذهان كثير من الناس، وإحنا اللي رسمناها وإحنا اللي عقدناها، مع أنها فكرة جميلة. الفكرة تتحدث عن الصالحين. إحنا الآن بمجرد ما نحكي كلمة صالحين أو حكايات الصالحين أو حياة الصالحين أو كيف يعيش الصالحون أو نتحدث عن أي شيء من الصالحين، أول ما تيجي كلمة الصالحين على طول بنزل في عقلنا رسمة معينة للصالح. يتخيل في ذهني ذلك الثوب واللحية الطويلة، ويتخيل في ذهني ذلك الرشاشة في الثياب، القدم في الحذاء، إلى غير ذلك. وعلى فكرة يا إخواني، هذه الصورة إحنا اللي رسمناها، مش هي الصورة الحقيقية. إحنا تخيلنا الصالحين، يعني لا نتخيل وجود أحد من الصالحين وراكب سيارة جميلة، ولم نتخيل واحد من الصالحين وساكن في قصر، أو نتخيل واحد من الصالحين ولابس ثياب جميلة. إحنا رسمنا صورة معينة عن الصالحين، مع إن الواقع بيقول غير هيك، وحكايات الصالحين غير هذا، وواقع الصالحين لا ارتباط ابدا بين رشاشة الثياب والصلاح. ما هو يمكن يكون رشاش الثياب ويكون كافر، ويمكن يكون من اثرياء الناس وهو عند الله عز وجل من المقربين. هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف مش كان من اثرياء المسلمين؟ تخيل بس اعطيك رقم لسرائه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان عنده 4 نساء، متزوج ب4، ال4 نساء باخذوا من التركة الثمن، يعني كل واحدة لها 1/32 من تركة عبد الرحمن بن عوف، مثل حسابية بحتة. وكان كل واحد نصيبها 86,000 دينار من الذهب، ومن المبشرين بالجنة. كل واحدة نصيبها من تركة عبد الرحمن بن عوف 86,000,000 دينار ذهبي، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. لا ارتباط بين الفقر والصلاح، ولا ارتباط بين الغنى والقنوط من رحمة الله أو الفسوق أبدا. عشان هيك احنا حابين اليوم نصحح صورة. لكن أنا حاب أبدأ بقصة من قصص الصالحين. يقال أن رجلا كان في البصرة يعبد الله عز وجل، ورجل زاهد ورجل عابد يصيد السمك، وكان إذا صاد سمكة يبيعها فيأكل بقية يومه. يعني هو المصروف اليوم عنده 8 سمكة، إذا صاد أكل، ما صادش ما أصرفناش ذاك اليوم. وكان عنده بعض الأتباع والمحبين والمريدين والمتعلمين. فيوم من الأيام واحد من أتباعه وتلامذته يستأذن في الذهاب إلى المغرب، من العراق يذهب إلى المغرب إلى مدينة فاس. فقال لشيخه: تأذن لي بالسفر؟ فقال له: إذا وصلت إلى هنالك فاسأل عن أبي محمد الفاسي، نسبة إلى البلد، واسأله الدعاء، اطلب مني يدعيه. وجاء هذا التلميذ، حمل نفسه وسافر يقطع الأراضي والأراضي والأراضي والمسافات حتى وصل إلى المغرب، فقضى حوائجه، ثم توجه إلى مدينة فاس فسأل عن أبي محمد الفاسي. فقيل له: إن قصره في المكان الفلاني، قصر في المكان الفلاني. فتوجه إليه وإذا بقصر، أشوار، خدم وحشم، وبناء مرتفع، وثمار وأشجار، وبساتين ورياحين. الصورة في عقله انقلبت: أهذا الرجل الذي أوصاني شيخي وسيدي أن يدعو له؟ قال: حتى هممت بالرجوع، لكن شيخي أمرني بأن أدخل. فاستأذن فدخل، قال: فلما دخلت رأيت الخدم والحشم، ورأيت الثمار والفواكه والرياحين والعطور، فقلت في نفسي: أهذا من أولياء الله؟ أيعقل أن يكون هذا من أولياء؟ لأن الصورة اللي في أذهاننا أن الولي لازم يكون نايم على الأرض، الولي لازم تكون سيارته قديمة، الولي لازم يكون وضعه مكركب، الولي لازم الثياب الرثة والرقع على الثوب، احنا هيك ترتسم في أذهاننا. قال: فدخلت عليه وإذا أمامه من الولائم قد وضعها لأتباعه لا توجد إلا عند الخلفاء، فواكه ولحم وطعام شهي يوضع أمامه. قال: فسلمت عليه، فلما أتممت الزيارة قلت له: إن شيخي فلان يطلب منك الدعاء. فرفع يديه وقال: اللهم أخرج حب الدنيا من قلبه. قال: فنفرت. أنت تدعو لشيخي، شيخي الذي لا يجد في اليوم إلا سمكة، إن صادها أكل، وإذا لم يصدها لم يأكل، ينام جائعا، وأنت تدعو له أن يخرج الله حب الدنيا من قلبه. قال: فاغتظت من هذه الدعوة وقلت: أنت أولى وأحرى بها، أنت صاحب القصور والمياه والبرك والورود والرياحين وتدعو لشيخي الفقير المسكين. قال: فاستعجلت الرجوع، فدخلت على شيخي فسلمت عليه وسلم عليه، ثم قال لي: بما دعا لي؟ فقلت له مستغربا: دعا لك أن يخرج الله حب الدنيا من قلبك. قال: فبكى شيخي حتى ابتل وجهه، ثم قال: صدق والله. فقلت له: يا سيدي، أنت لا تملك الدنيا وهو يملكها. فقال: صدق، إن الله قد جعل الدنيا في يده ولم يجعلها في قلبي، أما أنا فإن الله قد جعل الدنيا في قلبي ولم يجعلها في يدي، أنا أتشوف إلى الدنيا، أتمنى أن يكون عندي من الدنيا. شاهدنا من القصة، الرجل الغني كان من أولياء الله، الرجل الغني كان من الصالحين، الرجل الغني والثري كان من كبار أولياء الله عز وجل، لدرجة أنه عرف ما يدور في ذهن ذلك الرجل مع ابتعاد المسافات. عشان هيك يا أخواني بدي أحكي كلمة ولازم ننتبه لها كويس: المستعمرين لما دخلوا إلى بلاد المسلمين ربطوا في أذهاننا صور معينة عن المشايخ وعن أهل الدعوة وعن المتدينين، ربطوا الدين بالفقر، وربطوا المشيخة برثاثة الثياب، وربطوا الإسلام بأن تكون وضيعا لا تجد شيئا من الدنيا، ووالله ليس هذا من الإسلام في شيء. المسلم قد يكون غني وقد يكون فقير، الصالح قد يكون غني وقد يكون فقير، كونك من الأغنياء لا يعني أن أمامك سد من الولاية، أنت قد تكون ولي من أولياء الله عز وجل. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن تحدث عن 7 أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل الله. وانت عارف ايش معنى في ظل الله؟ يعني في ضيافة الله، يعني ان الله عز وجل يستضيفهم يوم الحشر. تخيل تكون ضيف رب العالمين، تخيل عندما يذهب الناس الى الحج وملايين المسلمين يكونون في صعيد عرفة او في مزدلفة او يكونون في منى، لكن في اشخاص في ضيافة بفنادق 5 نجوم، الطعام والشراب وبوفيهات مفتوحة والعصير 24 ساعة والرفاهية وملذات الحياة. تخيل من بين الملايين في مجموعة نازين في ضيوف او في قصر ضيافة او في فندق. تخيل تحصل معك انت تروح يوم ايام بدك تجدد رخصة السيارة او رخصة سواقتك او تجدد جواز سفرك، والناس زحمة وازدحام شديد وواقفين على الطوابير وعلى الدور واقفين والناس فوق بعض، ويجي الموظف من وراء الكاونتر ويقول لك: إذا سمحت تفضل عندي هون، ويدخلك عنده ويقعدك على كرسي ويجيب لك فنجان قهوة ويقول لك: أي خدمة؟ فتقول له: بدي أجدد جواز السفر. فيقول لك: معلش استريح هون وأعطيني جواز سفرك، ويروح هو بنفسه ويعمل لك جواز السفر ويرجع لك إياه. إيش الخدمة هاي؟ تخيل لو حصلت معك فكيف إذا كنت في ضيافة الله؟ سبع من أولياء الله، من الصالحين، ما تحدثت رب العالمين عن طريقة اللباس أبدا، ولا تحدث الله عز وجل عن كثرة صلاة أو صيام أبدا، ولا تحدث الله أنهم لا يملكون من الدنيا شيء أبدا، ما قالت رب العالمين أنهم فقراء، قال لك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل. لو كنت واحد منهم، لو كنت واحد من السبعة أصناف، راح تكون في ضيافة الله. والسؤال، أيمكن أن يكون في ضيافة الله عز وجل إلا الأولياء؟ يعني أنت ممكن وأنت قاعد قدامي الآن وشايفني على الشاشة، أو أنت قاعد قدامي الآن ممكن وعندك فرصة تصير من أولياء الله؟ أيوة ممكن. يعني بدون ما أخلص من أموالي؟ لا، مش شرط تخلص مالك. يعني بدون ما أكون فقير؟ أيوة بدون ما تكون فقير. بدون ما أكون لابس ملابس رثة؟ من قال أن هنالك ارتباط بين الولاية والملابس الرثة؟ يوم الأيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي في السوق فوجد شابا، وأحيانا نشوفهم في زمننا، وجد شابا قد أسدل ثوبه وأرخى لحيته وطأطأ رأسه ومشى وهو مطأطئ الرأس، وإذا بسيدنا عمر رضي الله عنه يضربه بالدرة، ودرة سيدنا عمر كانت عبارة عن حبل من ليف وفي براسة عقدة رابطها، إذا رأى منكرا يضرب به، هي لا تؤلم ولكنها تنبه. وإذا بسيدنا عمر يضربه بالدرة ويقول له لا تمت علينا ديننا أماتك الله. أنت إنسان بدك تعطي صورة غلط عن الدين، أنت إنسان تريد أن تعطي صورة سيئة عن الإسلام بأن الإسلام طأطأ رأس والإسلام ذل والإسلام خضوع والإسلام خنوع. يا أخواني يا أخواتي انتبه كويس على اللي بحكي لك إياه، ليس الخشوع مظهرا جسديا أبدا، الخشوع مظهر في القلب، الخشوع شعور بينك وبين الله، إنك يا رب أنت عظيم جليل كبير وأنا صغير حقير مذنب، أنت يا رب منعم متفضل وأنا قاعد بستخدم النعمة في غير ما تحب وترضى، هاي خشوع. مش الخشوع أنزل راسي وأنا ماشي وأخبط في الناس، مش الخشوع أنزل لحيتي لتحت للأسفل وأمشي زي العامل وعمل يستحمل المجتمع أبدا، ارفع رأسك فإن الإسلام عزيز. كلمتين لسيدنا عمر، لموقفين من سيدنا عمر، واحد قال له لا تمت علينا ديننا أماتك الله، والثاني لما رآه على نفس الهيئة قال له ارفع رأسك فإن الإسلام عزيز. السبع الذين يظلهم الله في ظله أولياء، تعالوا خلينا نعرفهم لكن بعد الفاصل، بلكي تكون واحد من أولياء الله، بلكي تخطو خطوة واحدة وتصبح من أولياء الله، مع أن فلوسك وسيارتك وعمارتك وعقارك من أجمل وأحسن شيء، لكن أنت من الأولياء. حتى تعرف حالك ولي أو مش ولي، انتظرنا بعد الفاصل وسنرجع إليكم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوى الجنة، وحديثنا اليوم عن أولياء الله وعن الصالحين. طب أنت عاوز تختبر نفسك وتفحص حالك، طب خذ لك القرآن، والكلام مش من عندي، كلام في القرآن الكريم، ودائما أنا حريص أن نتكلم بالقرآن، لأنه يا أخواني كثر حديث الناس وبدأنا إحنا كبشر نحط قواعد ونقول فلان على الجنة وفلان على النار وفلان فاسق وفلان صالح. أبدا، القواعد من القرآن الكريم. يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. صفتين، لو قدرت تحقق الصفتين أنت من أولياء الله، مؤمن وتقي. مؤمن تشهد أن لا إله إلا الله وأركان الصلاة وأركان الإسلام، مؤمن يعني تحقق أركان الإيمان الستة، مؤمن يعني سلوكك سلوك المؤمنين بار بالوالدين، حسن الجوار حسن المعشر، تبدأ من تلقاه بالسلام، تتبسم في وجه إخوانك، تحسن إلى جيرانك، تحسن للأيتام للفقراء للضعفة، أنت صادق أنت أمين أنت وفي أنت مخلص أنت أمين في عملك. تقي، والصفة الثانية أن تكون تقيا. لو كنت مؤمن وتقي يعني تترك معصية لوجه الله فأنت مؤمن، أنت ولي. ومثال ثاني، لو قالوا أحزب الشيطان وأولياء الشيطان يوقفوا على الشقة هنا، وأولياء الله وجماعة ربنا سبحانه وتعالى وجند الله تبارك وتعالى ورجال الله تبارك وتعالى والمؤمنون بالله عز وجل يوقفوا على جهة ثانية، يا ترى أنت مع مين راح توقف؟ أنا متأكد أنت راح توقف مع جماعة رب العالمين. إذن أنت من أولياء الله، لأنه يا أخواني الولاية درجات. في ولاية أولها الصلاة، ما دام بتصلي أنت من أولياء الله. وفي ولاية قد تصل مرحلة الكرامة، لكن الولاية درجات. في درجة النجاح، وفي درجة امتياز، وفي درجات تفوق، لكن كل مؤمن تقي من أولياء الله عز وجل. طب نشوف السبعة الذين يظلهم الله في ظله. نشوف في واحد منهم فقير، حتى ننفي الفكرة اللي مترسخة بأذهان الناس، إذا بدك تكون ولي لازم تكون مرقع الثياب، فقير الحال، مجهود البلاء، كثير العيال. ما عرفت أنا من أين أتوا بهذه الصفات. أول واحد إمام عادل. أنت عارف يعني إمام؟ يعني ملك، يعني رئيس، يعني أمير، يعني صاحب سلطة، يعني قمة الهرم. تخيل، قد يكون من أولياء الله ما دام أنه عادل، قد يكون من أولياء الله ما دام أنه عادل. إذن ليس شرطا أن يكون فقيرا أبدا، ولا شرط يكون موظف ضعيف أبدا، قد يكون قمة الهرم، قد يكون ملكا ومن أولياء الله. هو عمر بن عبد العزيز مش من أولياء الله؟ هو أبو بكر مش من أولياء الله؟ وعمر وعثمان وعلي مش من أولياء الله؟ هم الصحابة العظام الذين تولوا الممالك وحكموا الدنيا، ألم يكونوا من أولياء الله؟ خذ لك واحد ثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله. طيب هو شرط حتى ينشأ في طاعة الله فيكون من أولياء الله أن يكون في بيت فقير؟ أبدا. أنت قاعد قدامي الآن، ويمكن الأساس اللي أنت قاعد عليها أو الكنباية اللي أنت قاعد عليها أو شاشة التلفزيون اللي بتشوفني منها قد تكون من أغلى الشاشات في العالم، وتكون من أولياء الله. لا تناقض، لا تناقض بين الفريقين، لا ارتباط بين الفقر والإسلام. اللي أقنعك أن هنالك ارتباط بين الفقر والإسلام، أنا مسلم أنا فقير، أنا مسلم أنا مكسر، أنا مسلم أنا ضعيف، أنا مسلم أنا مطأطئ، اللي عملوا هالعمل هذه وربطوا في أذهان الناس يريدون أن يصلوا إلى غاية، وهي أن يحجزوا بينك وبين دين الله، ولازم تفشلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ماذا أنفقت يمينه. تصدق، إذن هو غني، إذن معه فلوس، إذن هو قاعد يعطي، إذن هو يستطيع أن ينفع المجتمع. أيوة ينفع المجتمع، قد يكون أولياء الله. أنت ممكن تكون صاحب معصية، ويمكن أنت قاعد قدامي هسه أو أنت قاعد قدامي وتصير تقول: أنا عندي ذنوب، أنا عندي معاصي، أنا ياما شربت خمر، ياما تركت صلاة، ياما عملت فواحش، وياما وياما وياما، ويبدأ الشيطان يهول لك المعاصي. لكن أنا بدي أحكي لك قصة حتى تعرف أنك قريب من الله عز وجل. كان رجل من أهل العراق، رجل من الفاسدين، من المفسدين، من العاصين، معروف عنه شرب الخمر، معروف عنه كثرة المعاصي، معروف عنه كثير من الشرور، لدرجة يوم أن مات لم يصلي عليه أحد إلا زوجته. لما أحضروا جنازته للمسجد ما حدش رضي من المجتمع يصلي عليه، مشهور بالفساد. وإذا بالحسن البصري من كبار علماء المسلمين ومن كبار أولياء الله الصالحين، ورجل معروف في المجتمع له أتباع وتلامذة، رجل معروف عنه الصلاح والولاية والاتصال بالله عز وجل والاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به واقف على باب المسجد يستقبل الجنازة. فلما حضرت الجنازة ووضعت للصلاة عليها قام فصلى عليها، طيب ما دام الحسن البصري صلى عليها فاجتمع أهل الحي كلهم فصلوا عليه حتى غص الجامع لكثرة المصلين، اختلف الميزان. الحسن البصري يصلي عليه، كلنا صلينا وراء الحسن البصري. فلما أتمت الصلاة ودفن الرجل، استأذن الحسن البصري على زوجة الرجل ودخل عليها وعندها بعض محارمها، فسألها سؤالا، قال لها: يا أختي، ماذا كان يفعل زوجك من الصلاح حتى نال هذه الدرجة من الولاية؟ فقالت: زوجي ولي، زوجي يشرب الخمر، زوجي وزوجي وزوجي ولي. فقال لها الحسن البصري: يا أمة الله، اتق الله فيما تقولين في زوجك، فإنه من أولياء الله. فاستغربت: زوجي من أولياء الله؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة، ورؤيا النبي حق، ومن رأى النبي في المنام فقد رآه حقا. فقال: يا حسن، تقدم غدا جنازة معها امرأة، فصل عليها، فإن الله قد غفر له كل ذنوبه. عارف يعني غفر كل ذنوبه؟ يعني من أولياء الله. فسألتك بالله، الحسن البصري بسأل الزوجة، سألتك بالله ماذا كان يصنع زوجك؟ فقالت: أما وقد سألتني بالله، فقد كان في زوجي ثلاث خصال. الأولى: كان إذا رجع من سكره يجلس وحده ثم يبكي ويبكي ويبكي ويبكي على نفسه، وينادي ربه قائلا: أي رب، أي زاوية من جهنم تملأ بها هذا الخبيث؟ يا رب، وين راح تحطي في جهنم؟ يا رب، في أي زاوية راح أكون؟ يؤمن بأن هنالك عذاب ويخاطب الله عز وجل: أي رب، أي زاوية من جهنم تملأ بها هذا الخبيث؟ ثم يبقى يبكي وينادي وينادي حتى إذا أذن الفجر قام فاغتسل وبدل ثيابه، ثم صلى الصبح. فإذا استيقظ بعد الصلاة لا يأكل إلا ومعه فقير. ثلاث خصال: يبكي على ذنبه وينادي ربه بالذنوب، ويصلي الفجر بعد أن يغتسل، ولا يأكل إلا ومعه فقير. فقال الحسن البصري رضي الله عنها: سبقنا الرجل، يعني عمل اللي إحنا ما كنا نعمله، بهذا نال الولاية. أنا بحكي لك هذا الكلام لأنه أنا بعرف كلنا عندنا ذنوب، ما فيش واحد منا ما فيش عنده ذنوب، لكن أنت تستطيع أن تجعل من الذنب درجة تصل بها الولاية. لو ندمت على ذنبك واستغفرت ربك وعاهدت ألا ترجع لمثل ما كنت عليه من الذنوب، وجلست بينك وبين الله عز وجل وأغلقت الباب على نفسك وقلت: يا رب، يا رب، عظمت ذنوبي وكثرت خطاياي وأنت وحدك غفار الذنوب، يا رب اغفر لي وسامحني واعف عني، يا رب ثبت قدمي على طاعتك، يا رب دلني عليك. مش كان من دعاء الصالحين: اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك؟ مش من دعاء الصالحين: اللهم نور قلوبنا بمحبتك حتى نخرج منها كل محبوب؟ مش هم كان دعاء الصالحين؟ مش هاي أدعية الصالحين؟ عشان هيك انت قاعد قدامي الآن، ممكن تكون أولياء الله انت وانت قاعد قدامي الآن، لو خطر في بالك ذنب وتركته الآن وانت قاعد على الشاشة، لو خطر ببالك ذنب وتركته لله، انت عارف شو بيحصل؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انت كان عندك مليون سيئة، بمجرد ما تتوب عن الذنب تبدل السيئات وتقلب حسنات. مش تغفر بس، هو لو ربنا غفر السيئات الحمد لله، لو غفرت السيئات يكفي. ولكن شوف الكريم، لما تقبل عليه، لما تقبل على الكريم يغفر لك السيئات ويبدلها حسنات. شوف الكريم، استغفار المستغفرين أحب عند الله من تسبيح المسبحين. لكن في إلك بشارة وإلك بشارة. أبشرك إياها، لو قررت الآن تتحجبي، لو قررت الآن التوب عن الذنب، عند لحظة توبتك لك دعوة لا ترد. يا سلام لو تستغلها لأمتك، يا سلام لو تحاول تختص بها واحد من أصحاب القرار في أمتنا، لعل الله أن يفرج عن هذه الأمة. يا أخواننا، لا ارتباط بين الفقر والإسلام، لا ارتباط بين الولاية ورثاثة الثياب والصورة النمطية اللي احنا حطيناها أبدا. انت يمكن تكون من أولياء الله مع غناك وراكب أحسن سيارة وساكن أحلى بيت وقاعد على أحسن عفش وأولادك بأحلى مدارس وأحلى جامعات، وانت من أولياء الله عز وجل. لو قدرنا نحقق الولاية مع الله بتكون كلمتنا كلنا مع بعض سوى على الجنة. لو قدرنا نحقق فينا صفات الولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون، رح يكون كلمتنا كلنا مع بعض يا أخواننا سوى على الجنة في عهدة الله وضيافة الله. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا ضيافته، وألا يحرمنا محبته، وأن يشرق في قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضاء القلوب فتخرج منها كل ظلمة أو ظلامة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.